إن العمل من العمل شرط في الإيمان وليس من الإيمان. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن لازمه أن يكون العمل خارجا عن الماهية. يعني العمل خارج عن الإيمان يكون شرط فيه. لماذا؟ لأن مسمى الأربعة شرط في الصلاة وليس منه مسمى الصلاة. إذا القول أن العمل شرط وليس ركن باطل، الأصول تبان. وأبعد منه وأفضل من قال إن العمل شرط كبائر في الإيمان وليس من ماهية الإيمان. وهذا طبعا مخالف لتعريف الشرط وحده عند الأصوليين. كل الأصوليين يقولون هذا قول غير صحيح. والله عز وجل يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة فسمى الإيمان أو سمى الصلاة إيمان. كيف نخرجها من الإيمان؟ والله عز وجل جعلها إيمانا. يعني لما يقول واحد أتي يعني عندي دليل على أن سترة الأرواح صلاة. سترة الأرواح شرط صح؟ لكن لا يمكن أن تجد دليل يسمي سترة الأرواح الصلاة. ها؟ لا يمكن. لأن سترة الأرواح ليس بماهية الصلاة. أحكم حتى له

النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه في المنام، هذا لا يمكن. ورؤيا الانبياء ما هي؟ ما هي؟ وحي. رؤيا لله وحي. ذكرت ان الرافضه يدعى لهم بالهدايه حديث الثالث يدعى بهم نحن. والله اننا نؤمن ونفرح ان احدا رافضيا او يهوديا او نصرانيا يهتدي. هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام راح ليهودي كان مريض، ثم قال له ساره الله العالم يهودي، يعني قبل ان يزور النبي عليه الصلاه والسلام هو يكذب بالنبي عليه الصلاه والسلام وهم يهود الانبياء والرسل قتلوا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال تؤمن بي؟ لما امن بالنبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام خرج واسامير وجهه وجهه كبر ويقول الحمد لله الذي انقذه بي او انقذه الينا. ولما قيل له النبي عليه الصلاه والسلام لا تدعو على بني فلان قال انني ندعو على العالم. بعض الناس يقول يا اخي ادعو له بالهدايه يقول الله لا يهدي. تعرف من هذه الكلمه؟ من هذا التوحيد؟ لازمها. انا ايش كده على معصيتك؟ قل اسال الله ان يهديك وان يرده اليه ردا جميلا. فالعصاة يجب على الانسان ان يترفق به، والمخالفين بعضهم او رؤوسها يدعى لهم بالهدايه وبعضهم كلها يدعى لهم بالهدايه. ويكفي الله عز وجل المسلمين شرا. يقول بعض الوجه البلاغ الذي ذكرته في مقدمه الموظف في سنه سد براءه الاستهلاك. لما نعتمد منهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، يعني ان الكفار يحجبون عن رؤيه الله على الزوج. ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ كلاهما معنى واحد. هل صحيح تقول من الاسماء؟ يعني لا اعلم اسمي العلماء من ذلك. يعني على سبيل المثال اذكر احد العلماء المعاصرين، يعني على سبيل المثال رجل نحبه وندعو له وهو ابو حنيفه النعمان رحمه الله والقاضي ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وابو جعفر الطحاوي، هؤلاء ائمه من ائمه الحنفيه كلهم على عقيده الوجه وجهه الفقهاء. لكنهم اجتهدوا فاخطأ. ولله دور الامام الذهبي رحمه الله لما تكلم في السياق، سياق على النمل، لما تكلم على ترجمه ابن خزيمة امام الائمه قال وله كتاب التوحيد انكر في السوره واخطا ولا ينقص القدر. فالامام الائمه ابن خزيمة رحمه الله اجتهد واخطا. وهذا المنهج بالنسبة لأهل العلم فإنه يلتمس له العلم ولا يقلد ولا يتابع. أريد أن أقول لا يعني يخرج عن دائرة السنة باجتهاد الأخبار، لكن الذي يؤسف أن بعض أهل العلم يعني ممن يقول بقول وجهة الفقهاء وشيء على السلف وشيء على مشايخنا على علمائنا في قضية أجمع على السلف. من يقرأ تعليم الصلاة المروزي رحمه الله يجد إجماع كلمة الله رحمه الله إجماع على أن تعليم الصلاة كان والغريب الغريب أنك تقرأ بعض نقوله الآن على عقيدة مرجع الفقهاء في مسألة الصلاة بالذات لا تجد أنهم لا يبدأون ولا يبينون ويفهمون بأن ترك الصلاة جريمة أعظم من قتل النفس. إخراج النفس من الصلاة. ثالث الصلاة أعظم ظلما لقلب الناس. مخمور لا يفيد إلا ذلك، لكنه إذا أفاق صلى هذا المخمور وهذا الزاهد وهذا الراهب جمه أهل من ظلم من ترك الصلاة، حتى من يتبنون قول روح حليم رحمه الله حين يقول تارك الصلاة سمعها.